الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فإن هذه الحلقة 89 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نبدأها بذكر ما بقي من فوائد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تكلمنا على ما يسر الله من فوائدها وأحكامها إلى قوله: لا تقولوا راعنا. قال: وقولوا انظرنا. فمن فوائد هذا وهذه الجملة وأحكامها أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس فإن الحكمة تقتضي أن يذكر لهم ما يستغنون به عنه من الأشياء المباحة. ولهذا قال: وقولوا انظرنا. فهو لم ينههم ويجعلهم عائمين لا يدرون ما يقولون، بل أرشدهم إلى القولة المباحة النافعة، وهي قوله انظرنا. فإذا نهيت الناس عن شيء يحتاجون إليه فافتح لهم بابا يغني عنه حتى يسهل تركهم لما نهوا عنه وفعلهم لهذا الذي أرشدوا إليه. ونظير ذلك ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر جيد فقال: ما هذا؟ قالوا: كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، أي نأخذ الصاع من هذا الطيب بالصاعين من الرديء، أو الصاعين بالثلاثة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الربا، وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. فلما منعهم من أخذ الصاع بالصاعين أو الصاعين بالثلاثة لأنه ربا، فإن بيع التمر بالتمر يجب فيه التساوي بالكيل والتقابض في مجلس العقد، وهم إذا أخذ الصاع بالصاعين لم يلتزموا بالتفاضل. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام حين بين لهم أن هذا ممنوع، أرشدهم إلى البيع المباح بأن يبيعوا التمر بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا. وهذا نظير هذه الآية الكريمة: لا تقولوا راعنا، هذا ممنوع، وقولوا انظرنا، هذا بدل عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب السمع والطاعة لأوامر الله عز وجل لقوله تعالى: واسمعوا. ومن فوائدها وأحكامها ثبوت الجزاء على العمل كقوله: وللكافرين عذاب أليم. ومن فوائدها أن مخالفة أمر الله ورسوله من الكفر، لأنه أعقب النهي عن قول راعنا والإذن بقول انظرنا أو الإرشاد إليه، والأمر بالسماع أعقب ذلك كله بقوله: وللكافرين عذاب أليم. فدل هذا على أن المخالفة لأمر الله عز وجل نوع من أنواع الكفر. ثم قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود أي ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا المشركين يعني ولا الذين كفروا من المشركين، لا يودون أن ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من خير، لأنهم حسدة. والحاسد لا يحب أن ينزل الله الخير على غيره، ولهذا قال: من خير من ربكم، ثم قال: والله يختص برحمته من يشاء، أي يخص من شاء من عباده برحمة خاصة غير الرحمة العامة لجميع الخلق، لأن رحمة الله عز وجل نوعان: رحمة عامة تشمل جميع الخلق حتى الكفار، فإن الله ينزل عليهم الغيث ويخرج لهم الزرع ويكثر لهم المال والولد، وهذه رحمة، وكذلك يفعل بالمؤمنين. والرحمة العامة رحمة متعة فقط يستوي فيها جميع الخلق حتى البهائم، أما الرحمة الخاصة فهي التي قال الله عنها: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ويقول عز وجل: والله يختص برحمته من يشاء، يعني فليس لأحد أن يحشر على الله أن ينزل فضله على من شاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم، العظيم كمية والعظيم كيفية والعظيم شمولا في المكان وشمولا في الزمان. فيبين الله عز وجل في هذه الآية حقد الكفار من المشركين واليهود والنصارى الذي بلغ بهم إلى هذا الحد. فمن فوائدها وأحكامها بيان أن اليهود والنصارى والمشركين لا يودون الخير للمسلمين، وهذا ليس خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام إلى يوم القيامة، لأن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أعداء لنا وأعداء لربنا وأعداء لكتابنا وأعداء لرسولنا، ومن كان كذلك فإنه لا يمكن أبدا أن يحب نزول الخير إلينا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها الحذر من مكر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، فلا نغتر بما يبذلونه لنا من حلاوة اللسان وإظهار شراح الصدر بنا، لأنهم إنما يفعلون ذلك من أجل خير عائد عليهم أكثر مما يتحملونه من كراهتهم للخير النازل إلينا، أو لأنهم يتربصون بنا الدوائر حتى يقضوا على ما لنا من الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كره الخير للمؤمنين عموما أو لبعض منهم على سبيل الخصوص فإن فيه شبها من اليهود والنصارى والمشركين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كراهة نزول الخير للمؤمنين، وكراهة نزول الخير للغير هو الحسد، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التفسير الصحيح للحسد ليس أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله على غيره، ولكن التفسير الصحيح هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله على غيره من الخير، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى، وهذا التفسير لشيخ الإسلام هو الأقرب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما منح الله هذه الأمة من الربوبية الخاصة، ولهذا قال: من خير من ربكم، وربوبية الله لعباده المؤمنين ربوبية خاصة، والربوبية نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، ومنها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والخاصة هي الربوبية المضافة للمؤمنين أو للرسل، مثل قوله عن عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فإن هذه ربوبية خاصة. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقوله برب العالمين هذه ربوبية العامة، وقوله رب موسى وهارون هذه ربوبية الخاصة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن فضل الله عز وجل قد يختص بأناس دون آخرين، لقوله والله يختص برحمته من يشاء. ومن فوائدها وأحكامها إثبات المشيئة لله، لقوله والله يختص برحمته من يشاء. ولا شك أن ما كان من أفعال الله فإنه صادر عن مشيئة منه عز وجل، وكذلك ما صدر من أفعال العباد فإنه صادر عن مشيئة منه وإذن منه بذلك، كما مر علينا في قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فكل شيء يقع في السماوات والأرض من أفعال الله وأفعال الخلق فإنه واقع بمشيئة الله. قال الله تعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يهب لنا جميعا من لدنه رحمة، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والوفاة عليه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسيأتي ما بقي من فوائد هذه الآية وأحكامها إن شاء الله في حلقة قادمة.